بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: وبالجملة فأهل السنة كلهم من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم من السلف والخلف، متفقون على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ولكن بعد ذلك تنازع المتأخرون في أن كلام الله هل هو معنى واحد قائم بالذات، أو أنه شروط وأصوات تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما، أو أنه لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وأن نوع الكلام قديم. فقد يطلق بعض المسلمين على القرآن أنه غير مخلوق، ومرادهم أنه غير مختلق مسترى مكذوب، وهو حق وصدق، ولا ريب أن هذا المعنى منتف باتفاق المسلمين. والنزاع بين أهل القبلة إنما هو في كونه مخلوقا خلقه الله، هو كلامه الذي تكلم به وقام بذاته. وأهل السنة إنما سئلوا عن هذا، وإلا فكونه مكذوبا مسترى مما لا ينازع المسلم في بطلانه. ولا شك أن مشايخ المعتزلة وغيرهم من أهل البدع معترفون بأن اعتقادهم في التوحيد والصفات والقدر لم يتلقوه لا عن كتاب ولا سنة، ولا عن أئمة الصحابة يستدعون لهم بإحسان، وإنما يزعمون أن نقلت لهم عليه، وإنما يزعمون أنهم تلقوا من الأئمة الشرعية. ولو تلك الناس على فطرهم المستقيمة وعقولهم المستقيمة لم يكن بينهم نزاع، ولكن ألقى الشيطان إلى بعض الناس غلظة من مغاليقه فرق بها بينهم. قال تعالى: وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. آخر ما مر بنا أيها الأخوة الفضلاء هو أن الشيخ رحمه الله قرر وفرق بين ما يضاف إلى العبد وما يضاف إلى الرب سبحانه وتعالى. وإن شئت فقل لما جاء الكلام في قضية قول الشاعر مثلا: قف نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، أو مثلا ما جاء في قول عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. فذكر رحمه الله أن الكلام الأصل في الكلام إنما ينسب إلى من قاله مبتدئا، أم إلى من قاله مبلغا، إلى من قاله منشئا ومبتدئا. فهذه المسألة يقع فيها خلط ولبس، وهو عدم التفريق بين ما يقوم بالرب سبحانه وتعالى وبين ما يقوم به بالعبد. فمثلا لما صلينا مع الإمام وقرأ الفاتحة الحمد لله رب العالمين فوقع خلط، فهناك من زعم أن هذا الكلام الذي يسمع أو هذا الكلام الذي يكتب أو الذي يحفظ يقول هذا مخلوق، كما هو عند الأشاعرة ونحوه. هناك صنف آخر يعني غلا في الإثبات، فزعم أن هذا الصوت إنما هو صوت الله تعالى، وبعضهم زعم أن هذا المداد الذي يكتب به المصحف أنه أيضا ليس أنه قديم وليس مخلوقا. هذا غلو في ماذا؟ غلو في الإثبات. والحق في ذلك ما سمعنا أن الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري، لما يقرأ الإمام فهذا الكلام هو كلام الله، لكن الصوت الذي نسمعه الآن هو صوت الإمام. فالقصد من هذا أن يعني ينبغي أن نميز ونفرق بين ما يقوم بالرب سبحانه وتعالى وبين ما ينسب إلى العبد. هذا أمر. الكلام الذي قرأ هنا في أول المقطع لما قال الشاعر رحمه الله: قال السنة كلهم متفقون على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، هذا واضح. لكن بعد ذلك تنازع المتأخرون في أن كلامه هل هو معنى واحد قائم بالذات، وهذا مذهب من؟ مذهب الأشاعرة كما لا أخفى، وكذا أيضا الكلابية، أو أن حروف وأصوات تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما، وهذا مذهب من؟ مذهب الكرامية. الحروف والصوات تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما، أو أنه لم يكن متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وأننا على كلام قديم. هذا مذهب من؟ مذهب أهل السنة والجماعة. فنوع الكلام قديم وأفراده حادثة. قال: وقد يطبق بعض المعتزلة على أن القرآن أنه غير مخلوق، ومرادهم أنه غير مختلف غير نعم وغير مسترى مكذوب. يعني هذا من التلبيس الذي يقوله بعض البدع، فيقول لك القرآن، يأتي مثلا بعض المعتزلة ويقول لك القرآن غير مخلوق.

قال وقوله أي قول أبي حنيفة الذي هو من صفاته لم يزل رد على ما قلنا حدث له وصف الكلام. نعم لما يقول يا أبو حنيفة أن تعالى لم يزل متكلما ما زال فاعلا فعال لما يريد، هذا رد على من؟ رد على الكرامية، أليس كذلك؟ لأن الكرامية وإن أثبت الحرف والصوت لكن يقول الله تعالى تكلم وكان من قبل ماذا؟ ليس متكلما. فالمقصود أن كلام أبي حنيفة فيه يعني تقرير لمذهب السلف والرد على هذه الطوائف التي جاءت في ثنايا الكلام سواء من المعتزلة أو من الأشاعرة والكلابية أو من ماذا؟ الكرامية. فلان قال فكل ما تحتج به المعتزلة مما يدل على أنه كلام متعلق بمشيئته وقدرته وأنه يتكلم إذا شاء فهو حق. يعني مقصود الشارح رحمه الله من هذا التقرير أن يقول لنا ولكم أن كلام المعتزلة فيه حق كما أن فيه ضلال بالإطلاق وكذا أيضا إيش الأشاعرة. فما الحق الذي عند المعتزلة وما الحق الذي عند الأشاعرة؟ فذكر عندك الحق الذي عند المعتزلة لما قالوا أن الكلام صفة فعل، أن الكلام صفة فعل وأن هذا كلام بمشيئة الله. الحق الذي عند الأشاعرة لما قالوا أن هذه الصفة قائمة بذات الله، أن هذه الصفة قائمة بذات الله. لكن انتبه لا تظن أن المعتزلة لما يقولون أنه يتكلم إذا شاء أنهم يثبتون الصفات الفعلية، لا. وهذا سبق أن قلنا أن أحيانا بعض الطلاب وبعض الشباب وبعض الباحثين أحيانا ينظر إلى كلام المعتزلة فيجد أن كلام المعتزلة يتفق في لفظه مع مذهب السنة، لكن ليس هذا هو التحقيق. التحقيق أن تنظر إلى تعبيرات القوم ومقاصدهم، فقد تجد مثل هذا التعبير، لكن لما تنظر إلى التحقيق هو لما يبقى أن الكلام صفة فعل تقول والله خلاص صار مثل صار مثل السنة، لا هو يقول صفة فعل لكن هذا فعل قائم من عند المعتزلة يقول قائم بغيره فجعل ذلك ما جعل ذلك صفة قائمة بذات الله، يقول هو صفة فعل لكن قامت قام الكلام بالشجرة مثل ما مرضينا في الدرس الماضي. كذلك أيضا لما البعض يقول والله من الشاعر قالوا أن القرآن هو صفة قائم بذات الله يقول كلامهم أثبتوا أن القرآن هو صفة، يقول لا الشيء الذي قائم بذات الله عندهم هو المعنى فقط، يعني هو المعنى فقط لا الحرف الصوت لم يجعله إيش من كلام الله عز وجل. المقصود أن المعتزلة عندهم شيء من الصواب والكلابي عندهم شيء من الصواب. الصواب الذي عند الكلابي أشعر لما قال أن القرآن هو صفة إيش صفة يعني قائمة بذات الله سبحانه وتعالى. لكن كما أنك عرفت الحق الذي عند هؤلاء وهؤلاء فلما نقول نحن نأخذ الحق الذي عند المعتزلة فنقول القرآن أو كلام الله هو صفة فعلية قائمة صفة فعلية متعلقة بمشيئة واختياره، ثم نقول هو أيضا قائم بذات الله عند أذن مثلا من إيش من دلال الفريقين. لكن أيضا يجب أن تعرف الآن مع أن هذين الفريقين فيما يبدو أنهما يعني متقابلان، لكن لا تنسى أن منشأ ضلال الفريقين ومنشأ اضطراب الفريقين واحد. فما منشأ اضطراب الفريقين؟ منشأ اضطراب الفريقين كما عبر شيخ الإسلام أن المعتزلة والأشاعرة الكلابية في الجهة المقابلة كلهم يعني يتفقون على أصل فاسد وهو أن الله تعالى لا يقول به ما يكون بإرادته. اتفق على هذا الأصل الفاسد أن الله تعالى لا يقول به ما يكون بماذا؟ بإرادته واختياره. فقضية أن الله تعالى تقول به صفات متعلقة بمشيئة واختياره المعتزلة والكلابية كلهم يتفقون على ماذا؟ على إنكار ذلك. يقول شيخ الإسلام رحمه الله فكل من المعتزلة والأشاعرة في مسائل كلام الله بل سائر صفاته وافق السلف ولا إنه من وجه وخالفه من وجه، لكن الأشعرية في جنس مسائل الصفات أقرب، هكذا قال في الفتاوى 12 صفحة 34 و100. وذكر موضع آخر منشأ اضطراب الفريقين فقال منشأ اضطراب الفريقين يعني المعتزلة ويعني الكلابية والأشاعرة، قال منشأ اضطراب الفريقين اشتراكهما في أنه لا يقوم به أي بالله في أنه لا يقوم به ما يكون بإرادته وقدرته، هكذا في الدر الجزء الثاني صفحة 12

الشيخ يعني ينوع، مرة يرد على شاعر، مرة يرد على غيره، فالسطوة هذه يرد على من؟ نعم يا جماعة، يقول ولا يعرف في لغة ولا عقل قائل متكلم لا يقوم به القول والكلام، وإنما قام الكلام غيره. طب المعتزلة، المعتزلة يقول الله تعالى متكلم، لكن معنى متكلم يعني قلت ليش أن الكلام قام بغيره، هذا كما قال لا يعرف لا في لغة ولا في عقل. إذا قلت فلان متكلم معنى الكلام قام به، أو قام بجيرانه ولا عيال عمه كذلك وهكذا. فبعد جاء الرد على الشيخ على طريقة شيخ الإسلام، يعني أنه هو الرد على قضية إيش عليهم من خلال الأصل العظيم، ألا هو إيش أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر. قال فإنه إذا قال يعلم لا تعلمنا قلنا ويتكلم لا تتكلمنا، فيرد عليهم بهذا، فيقال القول في الصفات أو قول في بعض الصفات كالقول في بعض آخر، القول في الصفات كالقول في الأسماء، القول في الصفات كالقول في الذات. فإذا كنتم تثبتون أن الله تعالى يعلم ولا تعلمنا، فعليكم أن تثبتوا أن الله تعالى يتكلم ليش لا تتكلمنا. طيب تفضل. قال وهل يعقل قادر لا تقوم به القدرة أو حي لا تقوم به الحياة؟ قد قال صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزون ضر ولا فاجر. فهل يقول عاقل إنه صلى الله عليه وسلم هذا بالمخلوق؟ بل هذا كقولي أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وكقولي أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، فقولي أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتنا. كل هذه من صفات الله تعالى، وهذه المعاني مبسوطة في مواضعها، وإنما أشير إليها هنا إشارة. وكثير من فقهاء الحنفية على أنه معنى واحد، والتعدد والتكثر والتجزي والتبعض في الحاصل في الدلالات لكن مدلول، وهذه العبارات مخلوقة وسميت كلام الله دلالتها عليه وتأديه بها. فإن عبر بالعربية فهو القرآن، وإن عبر بالعبرية فهو التوراة، فاختلفت العبارات للكلام. قال وتسمى هذه العبارات كلام الله مجازا، وهذا كلام فاسد، فإن لازمه أن معنى قوله ويتقرب الزنا، ومعنى قوله ويقيم الصلاة، ومعنى آية الكرسي، ومعنى آية الدين، ومعنى سورة الإخلاص، ومعنى ثبت يد أبي لهب. وكلما تأمل الإنسان هذا القول تبين له فساده وعلم أنه مخالف لكلام السلف. يعني هنا يقول الشيخ وهل يعقل قادر لا تقوم به القدرة؟ نعم، لما يقول قادر ثم يقول والله القدرة قامت بغيره، ما صار قادر. كذلك لما يقال الله تعالى متكلم ثم يقال الكلام قام بغيره، فهذا في الحقيقة هو نفي ايش لصفة الكلام. بل هو في يعني لما تذهب الى تنظر الى مذهب المعتزلة هو في الحقيقة هو نفي للأسماء، لأنه الآن يقول الله تعالى ايش عالم لكن ايش بلا ايش بلا علم، مثل كذلك يقول الله تعالى سميع بلا سمع. إذا المحصلة النتيجة أن ايش أن الله تعالى لا يصف لا بالعلم ولا ايش ولا يسمى ايش بأنه ماذا أنه عليم نسأل الله عافية. وعلى كل بعض العلم يشير إلى أن المعتزلة يعني هم يميلون إلى هذا، لكن لم يجروا على إظهار هذا الكفر للصراح، فتبثروا بإيش بقضية إيش إثبات الصفات دون نفي الصفات مع إثبات الأسماء. وإلا كان يقول تعالى عليم بلا علم سميع بلا سمع، هذا في النتيجة أنه إيش لا يثبت لا إثما ولا إيش ولا صفة. طيب قال طبعا استمر بحديث أنه السلام كان يستعيد كلمات الأسماء، وهذا ما يدل على أن كلام الله إيش غير مخلوق، لأنه لا يستعاد إيش لا يستعاد بالمخلوق. وكلمات الله التامات هنا التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، واضح من السياق أنها الكلمات ماذا الكونية ولا الشرعية؟ نعم الكلمات الكونية. نعم، فلا أحد يخرج عن إيش عن تقدير الله ولا عن تدبيره ولا عن كلماته، إنما أمره إذا أراد هنا قوله كن فيكون. أما الكلمات الشرعية فأتجد الكثير من الفسقة والفجرة، وتجد الكفر إيش ماذا يجاوزها بكلمات ولا ما يجاوزنا. فالمراد بالكلمات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، يعني لا يأخذ أحد عن تقديره ولا عن تدبيره، هي كلماته الكونية القدرية. لذا قال وكثير من المتأخر الحنفي على أنه معنى واحد على طريقة إيه ابن كلاب وعلى طريقة الأشعري، على أنه معنى واحد، والتعدد والتكثر والتجزي والتبعض في الحاصة في الدلالات. يعني هم يقول في القرآن معنى واحد، طيب لما يأتي هذا التكثر فيقول هذا التكثر فقط إيش في العبارة، في إيش في العبارة لا في المدلول، المدلول هو إيش المعنى، المعنى عنده ايش؟ واحد. لكن هذا التكثر هذا التجزي انما هو ايش؟ في العبارات. والذي يقولك ايش؟ مثل ما ذكر وهذا يبينك من قوله عند غاية الفساد ان يقولك مثلا القرآن هو يعني يقولك يعني لما يقولك القرآن هو معنى واحد يقولك ان عبر عنه بالعربية كان ماذا؟ كان قرآنا. وان عبر عنه بالسريانية كان انجيلا. وان عبر عنه بالعبرانية كان ايش؟ توراتنا. فعلى من هذا على القوم ان القرآن هو التوراة. أليس كذلك؟ القرآن هو التوراة والتوراة هو الانجيل. وكما ذكر عندك على هذا المذهب الفاسد لما تنظر اليه بلوازمه معنى ايش؟ ان قوله تعالى واقيم الصلاة هو عين قوله تعالى ايش؟ ولا تقرب الزنا. وان آية الدين هي كذلك ايش؟ هي آية الكرسي. والى اخر هذه اللوازم الفاسدة. بل كما قال السجدي رحمه الله والسجدي ممن يعني عمى بالرد على هؤلاء على الأشاعرة. ويلحظ أن الذي يقرأ مثل ما ذكره السجدي رحمه الله وأيضا ما ذكره فيما بعد من قلامة نجد أن هؤلاء العلماء يعني يشنعون ويغلبون على الأشاعرة أشد من تغليظهم على إيش؟ المعتزلة. ويبينون ذلك. قلت ماذا المعتزلة مكشوف ظاهر البطلان. المعتزلة يجاهرون بأن القرآن مخلوق فأمرهم يعني ظاهر. لكن هؤلاء يلبسون. ولهذا سنجد مثلا قدامة رحمه الله وله يعني لو أكثر برسالة الرد على الأشاعرة في هذا الباب. يعني لما أقرأ أنت كلام قدامة يجد أنه يعني غلب على الأشاعرة وهم يستحقون ذلك. ماذا في تلبيس وتضليل يعني هو تظاهر على انه ايش يقول بقول السنه ثم تجد ان المحصل ان مذهبه اسوء من المعتزله. اسوء من جهه ماذا؟ من جهه التلبيس والتضليل. فكان السجدي رحمه الله له رساله بعثها الى اهل جديد في قضيه الرد على من انكر الحرف والصوت. رساله مطبوعه وهي يعني اصلها لبانه لو كان اسمه لبانه لكنه مفقود للاسف. فالذي عندنا الان هذا المختصر في رسالته الى اهل جديد بالرد على من انكر الحرف والصوت. فكان الردود على على على على, على, على, على القول في المساله يقول ان قالوا القران اسم لكلام الله جمله طبعا لا نذوق الكلام معنى واحد التوراه والانجيل والزبور كلها ايش؟ كلها معنى واحد. يقول ان قالوا القران اسم لكلام الله جمله وجب ان تسمى التوراه ماذا؟ نعم وجب ان تسمى التوراة ايش؟ قرآن. لانهم الان يقولك ايش؟ مجرد ايش؟ الاختلاف في ماذا؟ الاختلاف في العبارات. نعم في اللغات يقولك ان عبر عنه يقولك هذا المعنى ان عبر عنه بالعربية صار قرآن وان عبر عنه بالسريانية صار انجيلا وان عبر عنه بالعبرية او بالعبرانية صار ايش؟ قرآن. وهذا كلام فاسد. بالله عليك الان معاني القرآن لو ترجمت الى يعني باللغة العبرانية هل يصير القرآن توراة ولا التوراة الآن لو ترجمت أو هي مترجمة أو الإنجيل الآن لما يترجم يكون موجود عندنا باللغة العربية هل يكون قرآنا؟ هذا ما فعلا هي سفسطة مكابرة. نرجع إلى كلام رحمه الله قال إن قال القرآن اسمه لكلام الله جملة وجب أن تسمى التوراة والإنجيل الزبور قرآنا. لاحظ قال ويجب أن يكون المؤمن بالتوراة مؤمنا بالقرآن. أليس كذلك؟ لأن القرآن والتوراة كلاهما إيش؟ إنها كلاهما واحد. مجرد الاختلاف في إيش؟ الاختلاف كما يقول في الدلالات أو في العبارات. ويجب من ذلك أيضا يعني كما ذكر أيضا السجدي في رسالته هذه أن يكون الناسخ هو المنسوخ. أليس كذلك؟ يكون الناسخ هو المنسوخ. هذا أيضا في غاية السفسطة. هذا كله موجود في كتابه الرد على من أنكر الحرف والصوت. طيب هنا الآن قال هذه العبارات مخلوقة وسميت كلام الله لدلالته عليها وتؤدي بها فإن عبر بالعربي إلى آخر. طيب هنا قد يعني نحب أن نبدأ تنبيه مهم وهو لماذا الكلابية والأشاعرة قالوا إن القرآن أو إن الكلام هو معنى واحد لا يتفاعل ولا يتجزأ. لماذا قالوا معنى واحد؟ لماذا هم أثبتوا أنه معنى واحد لا يتعدد خوفا من ماذا؟ من إيش؟ من أن يجعل القرآن إيش له معاني متعددة.

فقال مثل كذلك الفرق بين القراءة التي هي فعل القارئ والمقروء الذي هو قول الباري. فلا بد أن نفرق بينهما. فالقراءة كما لا أخفى مخلوقة، وأما المقروء فهو إيش؟ هو كلام الله ليس مخلوقا. هذا لا يد فقط في في في في, في, في القراءة، بل يد أيضا في في فيما هو يعني نظير لها كاللفظ. فاللفظ أيضا والمحن التي وقعت في الأمة في مسألة اللفظ التي أثارها الكرابيتي، هنا لم يأتي اللفظ. هل نقول الفاظنا بالقرآن مخلوقة أو غير مخلوقة؟ لا، نقول لابد من التفسير. فإذا أردت باللفظ التلفظ والأداء، فالتلفظ والأداء ماذا؟ مخلوق ولا غير مخلوق؟ مخلوق كما لا. لكن إذا أردت باللفظ اللي هو الكلام المنفوذ، هذا ليس إيش؟ ليس مخلوقا. وهذا يقول ما عند المبتدع من الكيد والمكر. فلما هم يعني قضي على بدعتهم في القول بخلق القرآن، أظهر القول إيش؟ باللفظ، حتى يعني يوقع اللبس. وجاء الكرابيس الحسين الكرابيس وقال ألفاظنا بالقرآن إيش؟ قال ألفاظنا بالقرآن ماذا؟ مخلوقة. فبرع ذلك الإمام أحمد رحمه الله، فقال عبارة الشهيرة: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو إيش؟ مبتدع. والمقصود أنه لا بد من التفصيل في هذه اللفظ أو في هذه الكلمة التي صارت إيش؟ حماية وجوه. فإذا عند التفصيل يقول إيش؟ الاشتباه والانتباه. كذلك أيضا التلاوة نفس الكلام، أيضا لما تأتي التلاوة: فإن أردت بالتلاوة المطلوب هذا غير مخلوق، أما إن أردت بالتلاوة أداؤك فهذا هو مخلوق. أيضا نفس الكلام في الكتابة: إن أردت بالكتابة المكتوب هذا غير مخلوق، أما إن أردت بالكتابة هذا اللباس الذي يعني يكتب به المصحف فهذا معلوم أنه مخلوق. فمنتهي من الكلام عن هذه المسألة. جاء الكلام في قضية لما جاء الكلام عن القرآن، قال: والقرآن في الأصل مصدر. هنا نفس الكلام في هذا، أن القرآن إذا أطلق فهو كلام الله، لكن قد يطلق القرآن ويراد به ماذا؟ القراءة. إذا كذلك يطلق القرآن ويراد به القراءة كما جاء في بعض النصوص، لما قال تعالى: القرآن الفجر زينوا القرآن، يعني زينوا قراءتكم، التزيين والتحسين. فالمقصود أن القرآن اللي هو المقروء هو كلام الله، وعند الإطلاق يراد بالقرآن ليش؟ كلام الله الذي هو غير مخلوق، يراد به المقروء. ولكن قد يطلق القرآن يراد به ماذا؟ يراد به القراءة. طيب، هنا بعدها لما ذكر الفرق بين أمرين، فرق بين القرآن الذي هو المقروء وبين القرآن الذي هو القراءة، يقول شيخ الإسلام باب التنبيه، قال: فلفظ القراءة مجمل، قد يراد بالقراءة القرآن وهذا غير مخلوق، وقد يراد بالقراءة المصدر وهذا مخلوق، اللي هو يعني فعلك وأداؤك. قال: فالحقائق لها وجود عيني، هذا مرضنا، وذهني ولفظي ورسمي. اللفظ يقول ايش؟ اللساني. والرسم يقول ايش؟ البناني. الوجود العيني هو ايش؟ ما هو وجود الموجودات ايش؟ في انفسها. والوجود الذهني حيثما الوجود الذهني العلمي الجناني كل عنام العلم بها، العلم بها الذي في القلوب. انا اقرأ لك عليكم عبارة شيخ الإسلام: الوجود اللفظي اللي هو ايش؟ ان يطلب العبارة عبر اللسان. والرسم الجناني اللي هو ايش؟ الكتابة. هذه المراتب الاربعة في هذا التعريف الوجيز تجدينه في الفتاوى ايضا الثاني عشر صفحة 12 و100، الثاني عشر صفحة 12 و100. يعني هنا يبقى عندنا مسألة مهمة هي كانت محل اشكال فعلا. قد يقول قائل: طيب ايش علاقتنا في الاستطراد اللي ذكر الشارع مراتب الوجود وهذا التفصيل؟ فهنا الموجب التفصيل في هذه المسألة والاستطراد فيها أن الأشاعرة وقع عندهم لبس في هذا، وهذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه النفيس أبسيني، هذا الكتاب المتين الذي يعني ظهرت فيه يعني حجج الشيخ القوية وغيرة الإيمانية وردودة العميقة على الأشاعرة، رد عليهم في الكلام النفساني من خلال 90 وجها. هي سمية التسعينية لأنه رد عليهم دعواهم في الكلام النفساني من خلال 90 وجها. فالمقصود أن في هذه التسعين ذكر أن الأشاعرة وقع عندهم هذا الخوف واللبس وأنهم سووا بين المتفرقين. يقول الشيخ رحمه الله يقول عنه كان يقول أنتم يعني خاطب الأشاعرة يقول أنتم جعلتم القرآن في المصحف بمنزلة وجود الأعيان في المصحف. يعني مثلا لما قال تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، لما قال تعالى عن القرآن أنه يعيش في رقم منشور، لما يعني يأتي مثلا قال تعالى أنه في رقم منشور، الأشاعرة يدعون كلمة في رقم منشور مثل إيش لما يعني يأتي إيش قضية إيش أن السماوات والأرض في القرآن طبعا الآن، أو أن مثلا لما قال تعالى عن القرآن وإنه لفي جبر الأولين، لما قال تعالى وإنه لفي جبر الأولين إيش معنى؟ نعم نعم ذكره، لكن هل أحد يقول في جبر الأولين من القرآن أن القرآن موجود في التوراة؟ لا، لكن إيش أن القرآن ذكر إيش في جبر الأولين أي كتب إيش السابقة. فالمقصود أن الأشاعرة وقع إيش في هذا الخلط ولم يميزوا بين إيش الوجود الذي هو الوجود العلمي وبين الوجود إيش الوجود الرسمي. البناء يقول شيخ الإسلام أقرأ لكم عبارة كما جاءت في التسعينية، يقول طبعا العبارة بشيء من التصرف اليسير، جعل الأشاعرة ثبوت القرآن في المصاحف، ثبوت القرآن المصاحف مثل ثبوت الله لها. لما نقول الله في القرآن، لما نقول الله في القرآن معناه إيش معناه؟ يعني ذكره سبحانه وتعالى. قال جعل الأشاعرة ثبوت القرآن في المصاحف مثل ثبوت الله فيها. نعم، وجعل قوله سبحانه إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون بمنزلة قوله الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. ومعلوم أن المذكور في التوراة اسمه اسم محمد عليه الصلاة والسلام، وأن الله إنما يكتب المصحف اسمه فأسماؤه بمنزلة كلامه لا أن ذاته بمنزلة كلامه. هكذا في التسعية الجزء الثالث 970. المقصود أن القوم وقع عنده هذا الخلط بين مراتب الوجود. تجد أيضا هذا المعنى أيضا وضحه الشيخ أكثر في الفتاوى 12 صفحة 280 و300. هذا الموجب، موجب الاستطراد في هذا أن الأشاعرة جعلوا الوجود العلمي هو مثل الوجود العلمي مثل قضية أن القرآن فيه السماوات والأرض فيه الله، جعلوا هذا الوجود العلمي نظير ماذا أو مثل الوجود إيش أن القرآن فيه كتاب. لما نقول القرآن فيه كتاب أو كما سمعنا الآية الكريمة إنه القرآن الكريم فيه كتاب مكنون، هل هنا فيه كتاب مكنون مثل قضية لما نقول نعم لا لا لا لا لا لا لا لا في هنا معناها يختلف هنا عن هناك، والوجود هنا يختلف عن ذاك. المقصود أيها الأخوة أن الأشاعرة لما نأتي لقوله تعالى وإنه لفي زبر الأولين وإنه القرآن، وعرفنا أن القرآن في زبر الأولين أي ماذا؟ أي ذكره، وهم يجعلون هذه الآية نظير الآية التي سمعناها إنه لقرآن مجيد في كتاب مكنون. نحن الآن لما نأتي إلى الآية الكريم إنه لقرآن مجيد في كتاب مكنون، نجزم أن هذا القرآن أين؟ لما يقول في كتاب مكنون، هل نقول ذكره أو أن نفس كلام الله في هذا الكتاب؟ لا، فنقول هذا وجود عين إذا كذلك. لكن لما نأتي إلى آية وإنه لفي جبل الأولين أي وجود ماذا؟ وليش؟ وجود علمي أنه ذكر، أن القرآن ذكر في جبل الأولين أي في الكتب السابقة. فالأشاعرة يسوون بين أمرين، فيجعلون لما نأتي مثلا ونقول هذا القرآن إنه لقرآن مجيد في كتاب، يجعل الآن ما بين الدفتين مجرد إيش؟ هو ذكر فقط، لأنه الآن هل يعتقد أن ما بين الدفتين هو كلام الله؟ هو عين كلام الله؟ أنا شاء يعتقد ذلك؟ لا ما يعتقد، ولما يجعل ذلك إيش؟ من باب إيش؟ الدلالة، أن هذا يدل على كلام الله، يدل على كلام الله أو كما يقول عبارة ولا حقيقة. طيب تفضل. قال رحمه الله: وأما الكلام فإنه ليس بينه وبين المصحف واسطة، بل هو الذي يكتب بالواسطة في ذهن ولا لسان. الفرق بين كونه في زبر الأولين وبين كونه في رق المنشور وفي كتاب مكنون واضح. فقوله عن القرآن وإنه لك زبر الأولين، عفوا نستخل جملة جملة هنا، قال وأما الكلام فإنه ليس بينه وبين المصحف واسطة. عبر شيخ الإسلام فإنه ليس بينه وبين المصحف مرتبة. فهنا لما يقول ليس بينه فإنه أي القرآن ليس بينه وبين المصحف اللي هو الورق واسطة، أي كل يوش مرتبة، بل هو أي الكلام الذي يكتب بلا واسطة في ذهنه وليس مقصود هنا الآن العبارة هذه، يعني أن نفس الكلام هو الذي يثبت إيش في الكتاب، أن نفس الكلام هو الذي إيش يعني يثبت في الكتاب. ثم قال والفرق بين كونه في زبر الأولين وبين كونه في رق منشور أو في كتاب مكنون واضح. يعني الفرق كونه في زبر الأولين كما قلنا إيش، أي ماذا، أي ذكره. أما كونه في رق منشور والرق والجلد الذي يكتب فيه أو في كتاب مكنون، فالمراد بذلك أن نفس كلام الله، أن نفس كلام الله هو إيش في هذا الرق المنشور أو في هذا الكتاب المكنون. اتفضل. قال فقوله عن القرآن وإنه لفي زبر الأولين أي ذكره ووصفه والإخبار عنه، كما أن محمدا مكتوب عندهم إذ القرآن أنزله الله على محمد أي منزله على غيره أصلا، ولهذا قال في الزبر ولم يقل في الصحف ولا في الرق، لأن الزبر جمع زبور والزبر هو الكتابة والجمع. فقوله وإنه لفي زبر الأولين أي مزبور الأولين، ففي نفس اللفظ واشتقاقه ما يبين المعنى المراد ويبين كمال بيان القرآن وخلوصه من اللفظ. وهذا مثل قوله الذي يجدون مكتوبا عندهم أي ذكره، بخلاف قوله في رق منشور أو لوح محفوظ أو كتاب مكنون، أن العامل في الظرف إما أن يكون من فعل العامة مثل الكون والاستقرار والحصول ونحو ذلك، أو يقدر مكتوب في كتاب أو في رق. عفوا هنا قال فقوله عن القرآن وإنه لفي زبر الأولين، المراد هنا إيش؟ أن القرآن، هل المراد أن القرآن نفسه عند بني إسرائيل؟ ولا المراد ماذا؟ المراد ذكره هنا. طيب وإنه لفي زبر الأولين، فالقرآن نفسه ليس عند بني إسرائيل ولكن المراد بذلك ذكره. فالوجود هنا وجود ماذا؟ وجود علمي. بعد قال كما أن محمدا صلى الله عليه وسلم مكتوب عندهم إن القرآن انزل الله على محمد ونزل على غيره أصلا. قال الشيخ في كلام الرجال في الفتاوى قال كما أن أفعال العباد في الزبر، أليس كذلك؟ قال تعالى كل شيء فعلوه في الزبر. طبعا كل شيء فعلوه في الزبر له ماذا؟ في الزبر هنا مراد بماذا؟ نعم؟ إيه لكن في هنا يفتكون يعني نعم المراد بذلك إيش؟ ذكرها، ذكرها والعلم بها. قال ولهذا قال في الزبر ولم يقل في الصحف ولا في الرق، لأن الزبر جمع زبور والزبر هو الكتابة والجمع، نعم فعل زبر وفيه معنى إيش؟ الكتابة. والكتابة هي إيش؟ الخط المطابق للفظ المطابق للعلم، الخط يعني الشيخ سامي يقول إيه في الفتاوى، هو الخط المطابق لللفظ المطابق للعلم. فاجتمعت كم مرتبة الآن؟ الخط المطابق لللفظ المطابق للعلم كم مرتبة؟ نعم ثلاث مرات، يعني بقي مرتبة ايش؟ العلم الوجود العيني. قال اي مجمور الاولين، ففي نفس اللفظ واشتقاقه ما يبين معنى المراد ويبين كمال بيان القرآن وخلوصه من اللفظ. وهذا مثل نعم الآية الكريمة الذي يجدونه، الله تعالى قال الذين يتبعون الرسول النبي الأمية الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، في التوراة. وهنا يقول في عشان أنه سلم مكتوب عندهم في التوراة، فالمراد بذلك أيضا ماذا؟ ها المراد بذلك كما لا فذكره، فنسلم في التوراة والإنجيل، ما حد يقول فيه أن هنا وجد عين ليس كذلك، وإنما أي ذكره عليه الصلاة والسلام. فقال أي ذكره بخلاف قوله في رق منشور أو لوح محفور أو كتاب مكنون. وهنا لما نقول القرآن في كتاب مكنون المراد بذلك أن نفس القرآن تثبت إيش في هذا الكتاب، أن نفس القرآن تثبت في هذا اللوح. طبعا الآن فهذا وجود إيش؟ وجود عيني هنا، هذا وجود عيني. لكن ما جاء في قوله تعالى وإنه لفي زبر الأولين، هذا وجود ماذا؟ وجود علم أي ذكره. فالأشاعرة لم يفرقوا بين الأمرين، هذا موجب استطراد في هذه المسألة. وكلام الشيخ يعني كله هذا مأخوذ من الفتاوى الثاني عشر في صفحات متعددة، تجدون هذا الكلام في صفحات 240 و385 ونحوها. فإذا في التسعينية تجد هذا الكلام في الجزء الثاني صفحة 35 و500. طيب تفضل. قال رحمه الله: والكتاب تارة يذكر ويراد به محل الكتابة، وتارة يذكر ويراد به الكلام المكتوب، ويجب التفريق بين كتابة الكلام في الكتاب وكتابة الأيان الموجودة في الخارج به، فإن تلك إنما يكتب ذكرها، وكل ما تدبر الإنسان هذا وضح له الفرق. يبدو هذا الكلام هو أشبه لكم بالخلاصة للكتاب. يقول كل كتاب تارة يذكر ويراد به محل الكتابة، شو معنى محل الكتابة؟ يعني ما يكتب فيه. إنه القرآن الكريم في كلام مكتوب، وتارة ينكر ويراد به الكلام المكتوب اللي هو كلام سبحانه وتعالى. ثم قال: يجب التفريق بين كتابة الكلام في الكتاب وكتابة الأعيان. فالأشاعرة فرقوا ولا ما فرقوا؟ الأشاعرة لم يفرقوا كما ذكر في الكتاب التفريقية. قال: وكتابة الأعيان. فكتابة الأعيان يعني مراد بذلك ايش؟ ذكرها كما سبق مر بنا. طيب تفضل. قال: وحقيقة كلام الله تعالى الخارجية كما يسمع منه أو مبلغ عنه، فإذا سمعه السامع علمه وحفظه، فكلام الله مسموع له معلوم محفوظ، فإذا قاله السامع فهو مقروء له متلو، فإن كتبه فهو مكتوب له مرسوم. وحقيقة في هذه الوجوه كلها لا يصح نفيه، والمجاز يصح نفيه، فلا يجوز أن يقال ليس في المصحف كلام الله، ولا ما قال القارئ كلام الله، وقد قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هو لا يسمع كلام الله من الله، وإنما يسمع من مبلغه عن الله، ولا تدل على فساد قول من قال إن المسموع عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله، فإنه تعالى قال حتى يسمع كلام الله، ولم يقل حتى يسمع ما هو عبارة عن كلام الله، ولكن حقيقة. ومن قال إن المكتوبة في المصاحف عبارة عن كلام الله هو حكاية كلام الله وليس فيها كلام الله، فقد خالف الكتاب والسنة وسلف الأمة وكفى بذلك ضلالا. هذا الكلام كما الأخوة ورد على الأشاعرة وأيضا الكلابية. فهنا الآية الكريمة حتى يسمع كلام الله معنى أن هذا الكلام مسموع، وليس كما يزعم هؤلاء أن الكلام هو المعنى، المعنى أو كما يعبرون كلام النفساني. فالمعنى القائم بالذات أو ما يسمى بالكلام النفساني يسمع ولا ما يسمع؟ نعم لا لا يسمع، تأتي يعني كل إنسان قد يكون يعني لو أن شخص قد زور في نفسه كلاما هيئ في نفسه كلاما ولم ينطق، هل يسمع هذا؟ لا لا يسمع. ولهذا ابن قدامة رحمه الله في الدمعة وفي غيرها وأيضا ذكر السجني، يعني لو كان الكلام هو المعنى فقط كما يزعم الأشاعرة والكلابية لما كان للتحدي معنى، أليس كذلك؟ لما قال تعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله، فالله تعالى تحداهم في القرآن، تحداهم أن يأتوا بسورة مثله. فلو كان الكلام هو المعنى هل يعني يسوق التحدي هذا؟ ما يسوق. لو جاء واحد قال لك اتحداك ان تعرف ما في نفسي، التحدي غير مقبول. فكيف الله تعالى سبحانه وتعالى يتحداهم ايش؟ بشيء ايش؟ لا يعني لا لا لا, لا يظهر ولا يسمع. المقصود من هذه الايه هي رد على هؤلاء، ولهذا الامام احمد لما احتج بهذه الايه على الذين قالوا ان الالفاظ مخلوقه لما قال اورد الايه قال ممن يسمع، فلما يجعل اللفظ مخلوقا فما الذي يسمع؟ اذا كان اللفظ مخلوقا فما الذي يسمع؟ هذا مما رد به عليه. يقول شيخ الاسلام رحمه الله في عن هذا الاقال فيه دلاله على ان كلام الله يسمع، نعم، وان ما يقراه المسلمون هو كلام الله. وقال ابن بطه رحمه الله: حتى يسمع كلام الله، ولم يقل حتى يسمع حكايه كلام الله. هذا كله موجود في معرف الفتاوى الثاني عشر 258 ولبانة ابن وطه الجزء الأول صفحة 18 و300. طيب لعل نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وبالله التوفيق، صلى الله عليه وسلم.